كل يد لها أصابع، وكل أصابع لها بصمات، إلا أنا فقد كانت بصمات يدي في أصابع أخرى. أصابع بلا بصمات، قصة أنيس منصور، إعداد عصام بصيلة، إخراج عبد دياب. أيوة جاي، وعندك واحد شيشة نادية وشاي وصدقه. مساء الخير يا معلم سيد. مسيك بالخير يا سيدنا الأفندي. يا أهلا وسهلا. وحياتك برهان ما جاش النهاردة القهوة؟ برهان؟ برهان مين يا أستاذ؟ برهان أخويا. أخوك؟ أيوة، اللي بيجي بيقعد معايا هنا في القهوة. هو ده أخو حضرتك؟ أيوة أخويا. السلام، والله ما كنت أعرف إن أخوك إلا دلوقتي. بس هو جه النهاردة؟ لا ما جاش، ده حتى بقاله كام يوم ما جاش زي العادة. بصحيح ليه؟ انتوا ما بتجوش زي زمان كل يوم تقعدوا مع بعض ليه؟ ظروف. لكن بقول يعني يا أستاذ. الله الله، لا لا، ده ماله سابني ومشي كده ليه؟ ايه جرى ايه؟ ايوه جاي. جرى يا سيد؟ ايوه سيد. سيبني وقاعد ترغي، فين الشيشه الحمي؟ ايوه سيدي جاي. اصل الاتنين دول لمؤاخذه هيجننوني. ليه بقى؟ على الحال ده يجوا كل يوم في الركن ده يقعدوا يتهمسوا ويتودودوا ومحدش عارف بيقولوا ايه، ولما قرب منهم يسكتوا ويبرشموا بقهم. انا مش فاهم بيقولوا ايه. تلاقيهم بيدبروا جريمه يا سيد. لازم في جريمه، دول هيقتلوا حد من غير مؤاخذه. هو كده اللي غاب ده بقى بلا قافيه تلاقيه راح ينفذ الجريمه. مش بعيده، لازم في سر في حياتهم لازم. ما تعرفش برهان ساكن في شقه كام يا حاج؟ برهان الطحان. ايوه. قصدك اللي ساكن مع الست جليله الرقاصه؟ رقاصه؟ اخويا عايش مع واحده رقاصه. بتقول ايه يا استاذ؟ لا لا لا، مفيش. في شقه كام؟ شقه 8 يا استاذ. مساء الخير. يسعد مساك. نعم. برهان مش موجود؟ انت مين بسلام؟ انا شريف. وعاوزه ليه يا سي شريف؟ انا اخوه. انت اخوه الصغير؟ ايوه. هو انت شريف؟ ده حكالي عنك كتير قوي، بس ده كان وصفك ليا غير كده. معلش، هو فين؟ تباعد شوية، زمانه جاي. من فضلك، هو فين؟ ما قالش؟ لا ما قالش، انما زمانه جاي. الله، مالك كده؟ انت مش اخوه؟ اقعد نتكلم شوية. عن اذنك. الله، في حاجة يا ترى؟ اي خدمة؟ مالكش عادة تسأل عليه يعني؟ معلش، اصلي عاوز ضروري. طب احكيلي، انا زي اختك، قول. ابدا ما فيش حاجة، بس لازم اقابله ضروري. الله، طب ومالك زعلان كده ليه؟ ابدا. ابدا ازاي بقى؟ ده الزعل باين على عينيك اهو. عن اذنك. ده كلام برضو؟ طب اقعد اشرب حاجة. الله، هو ماله كده؟ يا ترى حصل ايه؟ مين؟ شريف؟ ايوه. ايه اللي جابك هنا؟ لازم كنت اشوفك النهارده. يا شريف، انا قلت لك 100 مرة ما تجيليش البيت. رحت لك القهوة ما لقيتكش. استنى لبكرة يا اخي، الدنيا ما طرتش. لازم كنت اجيلك النهارده يا برهام، لازم. ايه؟ مالك يا شريف؟ مالك؟ الله، انت مش عاودك؟ ايه اللي حصل؟ بابا مات يا برهام. ايه؟ ايوه مات. امتى؟ امبارح. و ما جيتليش امبارح ليه؟ من امبارح بدور عليك مش لاقيك. ابويا مات، الله يرحمه ويسامحه. هتعمل ايه يا شريف؟ حسافر المنصورة. تعمل ايه هناك؟ هلاقي شغل هناك، انا عايز ابعد عن الجو ده وبس. واللي ساب ابويا؟ الفلوس. عمتك تلاقيها كوشت على كل حاجه. اذا كان ابويا سايب لها كل امواله هنعمل ايه؟ لازم نتصرف، لازم ناخد حقنا منها ولو بالقوه يا اخي. وليه القوه بس؟ اسمع، انا شخصيا لازم اخد حقي، وانا هفضل طول عمري عايش على قفا جليل الرقاصه. صحيح، ايه حكايه الرقاصه اللي عايش معاها دي؟ شريف انا بتكلم دلوقتي عن الفلوس، عن حقي وحقك. ازاي نسيب الوليه المجنونه البخيله دي تعمل فينا كده؟ يعني هتعمل ايه بس فهمني. هنروح لها انا وانت ونتكلم معاها. انا شخصيا ماليش دعوه بالموضوع ده، هسافر المنصوره ورزقي على الله. انا ما احبش المشاكل. يا سلام يا اخي عليك. مشاكل ايه بس؟ ده حقك، بلاش العطف زياده يا اخي اللي على اللزوم ده. الحق حق، ما تبقاش جبان يا اخي بالشكل ده. انا متاكد ان مفيش امل في الوصول الى نتيجه مع الست دي. دي ست انانيه وبتحب نفسها. قدرت تلعب على ابويا لغايه لما لهفت كل ثروته. اصل المساله مش انها تلعب عليه، هي المساله انه كان بيكره المرحومه امي. ما هي يا اخي السبب برضه، هي اللي فهمته ان امي بتخونه. امي طول عمرها شريفه وعمرها ما فكرت في حاجه تؤذي فيها شعور والدي. اهو كلام عمتك جاب نتيجه، وطول عمره كان بيكرهني والسبب اني كنت شبه امي. لا لا، هو برضك كان بيكرهك من عمايلك يا برهان. يعني كنت بعمل ايه؟ كل يوم تروح تتجوز واحده شكل، يشغلك في وظيفه تتخانق مع رئيسك يقوم يرفدك. اسمع بقى، بلاش نتكلم في الماضي، انت فاهم؟ يلا بينا على عمتك. انا متاسف مش هقدر اروح معاك كده. خلاص انا هروح لوحدي وانا هعرف اتفاهم معاه ازاي. انت حر. طيب اسمع، انا قصدي اقول بلاش تسافر دلوقتي المنصوره، استنى يعني بكره لما يمكن يعني اطلع بنتيجه. الست سعادتها هاني موجوده؟ مين حضرتك؟ انا قريبها. هي موجوده؟ ايوه في اوضتها قافله على روحها الباب. اقدر اقابلها؟ هي ما بتقابلش حد من ساعه موت المرحوم اخوها. حاولي معاها ارجوكي، قولي لها برهام ابن اخوها المرحوم واني كنت عاوزها ضروري. حاضر، اتفضل اقعد عبال ما ندعي عليها. اهلا يا برهان يا ابني. مات يا عمتي، مات مات وما بقناش حد خلاص يا عمتي. قلبي اللي كان والله زي الحجر داب يا عمتي من العياط. اخر مره شفته فيها كان زعلان مني يا عمتي، وكان بيضحك وعاتبني وقال لي سامحتك يا برهام، سامحتك والله يا عمتي. قال لي كده. ألف رحمة تنزل عليه والله، ألف رحمة، ألف رحمة. يا ابني انت راجل وما يصحش تعمل في نفسك كده. كنت بقول برضو لنفسي كده والله يا عمتي، لكن يعني مفيش راجل يعني أبدا قدام الموت. الموت طبعا له جلاله ووقاره وله رهبة يا عمتي. كلنا قدامه أطفال، أقل من الأطفال. تصوري، تصوري عمتي، مراتي لما سمعت الخبر أغمى عليها ونقلتها المستشفى. مسكينة هي دلوقتي والله بين الحياة والموت كمان، مع إنها يعني ما شافتوش غير مرة واحدة بس. لما شافته هجمت على إيده وبستها. ليه بقى كان شبه المرحوم أبوها والله. مصيبة يا عمتي، مصيبة. أنا قادر أرجع البيت ولا قادر أزورك هنا والله يا مصيبة. يا عمتي. أيوة يا ابني، موت أبوك ده مصيبة علينا، ربنا يصبرك يا ابني. أيوة ربنا يصبرنا ويصبرك. الحقيقة أنا مش عارف أعمل إيه. بقول إيه يا برهان؟ نعم يا عمتي نعم. اعتبر البيت ده بيتك. تعال عيش معايا هنا بدل ما أنا قاعدة فيه لوحدي. ربنا يخليك لينا يا عمتي، ربنا يقدرك على فعل الخير والله. يا خبر، إحنا هنا واحد ومصيبتنا واحدة. أيوة يا عمتي أيوة. هات حاجتك وتعالى هنا. أنا تحت أمرك يا عمتي، اللي تشوفيه. ومراتك. مراتك. ايوه بس اصلها يعني قصدي سافرت البلد عند اهلها. قول لي يا برهان. نعم يا عمتي نعم. فين اخوك شريف امال؟ اخويا شريف موجود. موجود فين يعني؟ في القهوه. في القهوه؟ ايوه يعني سايبه على القهوه. طيب ما تجيبه يعيش معاك هنا. لازم يعني يا عمتي؟ مش اخوك برضو يا برهان؟ اه طبعا طبعا اخويا، امال وانا ليه غيره؟ اهو يا ابني من ريحة الحبايب. بس انا خايف يعني ما يرضاش يجي يعيش هنا ولا ليه؟ اصل الجو اللي عايش فيه راية واطلاع ودراسات وحاجات كده، مش عارف اذا كان هنا يعني هيستريح ولا لا. يجي هنا بس وانا هريحه في كل شيء، البيت واسع واللي عايزه حيلاقيه. خلاص يا عمتي خلاص، انا هروح له وهو اقول له على الحكاية دي. لازم لازم تقنعه انه يجي يعيش هنا، لازم. تحت امرك تحت امرك يا عمتي. انعام انعام. نعم يا ست هان. الاستاذ برهان تحضري له الاوضة اللي فوق واللي جنبها لاخوه شريف. حاضر يا ست هان. ما تعرفش انعام؟ انعام مش واخد بالي منها. رباها المرحوم ابوك والمرحومه امك، وعاشت تخدمهم بعد امها ما ماتت. جايز، بس اصل انا يعني ما كنتش بقى في البيت كتير. طيب يلا يا انعام. مين؟ انا يا سي برهان. عايز حاجه؟ لا مفيش. امال بتفتح الباب عليا ليه؟ ها ردي، ايه ما بتتكلميش ليه؟ بحسب سيادتك مش هنا، قلت انضف الاوضه بس كده ولا في حاجه تانية؟ حاجه زي ايه؟ انا عارف، سالي نفسك. انا فتحت الباب عشان كده بس. هو في حد في البيت غير عمتي وانتي وانا؟ لا يا سي برهان. امال ايه الحكايه؟ انا اسفه. تاني مره تخبطي على الباب قبل ما تدخلي، مفهوم؟ حاضر. الله، انت ايه حكايتك؟ بتبصي لي كده ليه؟ مفيش، عن اذن. ده وهم يا برهام. وهم ازاي؟ ده جو غريب ما يطمنش ابدا. ايه اللي خلاك تروح هناك؟ الثروه يا شريف، فلوس المرحوم والدي. على العموم مفيش تصرف هينقذني من ده كله غير اللي قلتهولك. يا برهام بلاش التفكير اللي في دماغك ده. مفيش كلام من ده، انا لازم انفذ فكرتي باي شكل. ارجوك برهام، صحيح انت اخويا الكبير، انما انا دايما بشعر انك الصغير، واني دايما مطالب بانقاذك من الورطات اللي بتوقع نفسك فيها. دايما بشعر انك مش الكبير زي ما انت شايف والناس شايفه، انت طفل بترضع الشر. شريف بلاش نصايحك ديت. يعني كفايه كده، انا هاخد حقي باي شكل باي وسيله مهما كانت الظروف، وان شاء الله حتى اقتلها. بتقول ايه؟ تقتلها؟ ايوه اقتلها، اقتلها واخش السجن. انا حقي ما اضحش بلاش، انا حقي ما اروحش هدر ابدا مع وليه مجنونه عامله نفسها بتاعت البر والتقوى. بلاش الحقد ده، طلعه من قلبك يا برهان، ما توديش نفسك في داهيه. طول ما انت عايش جبان بالشكل ده مش هتعرف طريقك وهدفك فين. قوي قلبك وطالب بحقك، ان شاء الله تروح السجن علشانه، ان شاء الله يعلقوك في حد من مشناه. المهم تاخد حقك. حقي اخده عن طريق القانون، الطريق السليم. هعمل ايه بحقي بعد ما اروح السجن؟ ايه قيمته بعد كده؟ دخلنا في الفلسفه تاني. انت برضه مش عاوز تيجي تعيش معانا عند عمتك ليه؟ انا اسف. انت حر، انا اذنك. رايح على فين؟ على عمتك. وهتعمل ايه؟ ايه اللي هعمل ايه؟ بعدين هتعرف. الله، بتحط هدومك في الشنطه ليه يا برهان؟ اصلي مسافر. على فين يا حبيبي؟ بلد بعيد. ملهاش اسم البلد البعيده دي ولا ملهاش اسم؟ يمكن ملهاش. فعلا هي ملهاش اسم. الله، في بلد في الدنيا ملهاش اسم؟ ايوه. ايه هي البلد اللي انا رايح؟ لا دي مش مساله سفر بقى، انت لازم زعلان مني. انا زعلتك في حاجه يا برهان؟ الله، مالك صرحت في ايه؟ انت زعلان؟ ابدا ابدا. ازاي بقى انا زعلتك في حاجه؟ انا مقصره في حاجه، في حاجه طلبتها مني وما عملتهاش. انا مخليك ناقصك حاجه، هدوم، اكل، فلوس، كل حاجه يا حبيبي. مالك بس؟ قول لي يا روحي. ابدا يا جليله ابدا، ما فيش حاجه. انا اصلي مسافر بعيد كده كام يوم وجاي تاني. طب رايح على فين؟ بعدين هتعرفي كل حاجه، بعدين بعدين. الله، وانا اقدر اخبي عنك حاجه جليله؟ طب لما احب اسال عليك اسال عليك فين؟ انا اللي هسال عليك باستمرار، انا هجيلك بنفسي. انعام انعام. نعم يا ست هان. روحي شوفي مين وبص من الشراعه قبل ما تفتحي. حاضر. بخير يا نعم. يسعد مساك يا سي برهان. عمتي موجودة؟ أيوة موجودة. اتفضل حضرتك. مع حد؟ حد مين يا سي برهان؟ هو حد بيدخل بيتنا أبدا؟ طيب حط الشنطة في الأوضة بتاعتي. حاضر. أهلا يا برهان. أهلا. مساء الخير يا عمتي. إزيك؟ أمال فين أخوك شريف؟ والله يا عمتي أنا بدور عليه بديري وسناني ولازم حلاقيه. المهم أنه يجي هنا بأي شكل. ده لازم يا عمتي، هو يعني حيلاقي حب وعطف وحنية غير عندك هنا يا عمتي. ومراتك اللي في البلد؟ والله مراتي زي ما تقولي استحلت القعدة، أصلها عيانة شوية. مش ده المهم يا عمتي، المهم أنت صحتك راحتك. وبقاله كم يوم يا ست جليلة ما جاش عندك؟ حوالي 10 أيام كده. يا خبر، ودي أول مرة يعملها وحياتك. هي إيه؟ إنه يغيب عني 10 أيام. طب عن إذنك. الله، ما تقعد عقبال ما يجي. يمكن يتأخر. ومال تشرب حاجة؟ لا معلش، بس لو فات عليكي قولي له أخوك شريف عايزك ضروري. إنعام. إنعام. أيوة يا سي برهان. هاتي المفتاح بتاع الحنفية. ليه بقى؟ عشان أصلح الحنفية، أصلها بتنقط وده تبذير وحرام علينا، دي عمتي برضو لازم نساعدها ونقف جنبها. قلبك طيب قوي والنبي يا سي برهان. الله، دي عمتي يا إدعام ولازم نخاف عليها. يا ريت قلبها طيب زيك كده. بتعملي ايه عندك يا إنعام؟ ابدا ابدا يا ست هان، انا بدور على مفتاح الحنفية. ليه؟ اصل سي برهان عايزه يعمل به ايه؟ عشان يصلح الحنفية اللي سايبة دي. ده كلام، ويتعب نفسه في حاجات زي كده ليه؟ عمتي اهلا يا عمتي، ازاي صحتك دلوقتي؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. انت بتتعب نفسك ليه يا برهان؟ انا؟ ابدا يا عمتي مفيش تعب ولا حاجة، ده حتى تسلية. يا إنعام. نعم يا سي برهان. شوفي لي يا بنتي مسمارين وشاكوش اصلح الكرسي ده. حاضر. بالحق يا عمتي، حضرتك خدت الدواء ولا لسه؟ هي معاد بقى؟ لا والله لسه يا ابني. ده كلام يا عمتي، حرام عليك صحتك، اعملي معروف. يا بنتي إنعام. نعم. ايه الكلام الفارغ ده؟ هاتي الدواء بتاع الست من اوضتها وام. حاضر يا سيدي. وبالمره شوفي لي شويه اسمنت عشان اصلح البلاطه المكسوره دي. حاضر. اوام يا إنعام. الله، انا بقى هروح اجيب لك كوبايه الميه بايدي عشان تاخدي الدواء. ها، رايحه فين يا إنعام؟ سي برهان بعتني اشتري حاجه من السوق. تشتري ايه؟ شويه فاكهه. اقعدي يا بنت هنا، وكمان الفاكهه لازمتها ايه؟ اتفضلي على المطبخ انجري. إنعام اقعدي، انا عايزك. ايوه يا سيدي. لكن اقعدي بقولك. حاضر. انت تعرفي المرحومه والدتي كويس؟ هي اللي مربياني يا سي برهان. إنعام. نعم. انا ولا اقولك، روحي دلوقتي. عايز تقول ايه يا سي برهان؟ اتكلم. ده المرحومه والدتك صاحبه فضل عليا وعلى اهلي كلهم. اتكلم يا سيدي، مالك دايما سرحان زي ما تكون بتفكر؟ ساعات تبقى كويس وتعامل الناس كويس، وساعات تزعل ما تبقاش طايق الدنيا. هو فعلا كده يا إنعام. لكن إنعام. نعم. انت ايه علاقتك بعمتي؟ مش فاهم. يعني عايز اقول، يعني ما سألتكيش عليا، يعني بيروح فين، حاجة زي كده. ولو سألت تفتكر هقول لها ايه يا سيدي؟ مش عارف يا سي برهان. انا قلت لحضرتك المرحومة امك خيرها عليا وعلى اهلي، دي ما عملت معانا. انت تعرفيها كويس؟ مش عايزة اقول لك انها زي المرحومة امي بالظبط. لكن اللي بيتقال عليها صحيح يعني؟ صحيح يا إنعام؟ لا يا سي برهان، ما تصدقش. ام حضرتك طول عمرها شريفة وطاهرة. امال ليه يا عمتي بتقول كده؟ إنعام. إنعام انت هنا بتعملي ايه؟ لا مفيش حاجة يا عمتي، انا كنت بطمن منها على صحتك بس. روحي شوفي شغلك يا إنعام. يلا يلا. حاضر. برهان. افندي يا عمتي. مش عاوزك تتكلم مع إنعام بالطريقة دي. مفهوم؟ سي برهان، ها؟ انت بتعمل ايه في المطبخ؟ ابدا ابدا مفيش حاجة. مفيش حاجة؟ حضرتك بتعمل ايه في السبانخ؟ لا انا يعني بشوفها بدقها. انت ما بتحبش السبانخ يا سي برهان؟ ليه؟ لا ابدا بحبها خالص. لا بالعكس، السبانخ كلها حديد وعظيمة جدا. بس انا يعني معدتي تعبانة النهاردة. انا هاكل برا. أنا شريف الطحان أخو سي برهان. أيوة، هو فين؟ هو خرج جاي تاني حالا. اتفضل، الست الكبيرة هنا وكانت بتسأل على حضرتك. طيب أنا هرجع تاني لأخويا بعدين. مين اللي واقفة ترغي معاه ده يا معصوفة الرقبة؟ ده سي شريف يا ست هانم. شريف مين يا بت؟ سي شريف أخو سي برهان. شريف ابن المرحوم أخويا؟ أيوة. أهلا أهلا بالحبايب، أهلا اهلا بابني الغالي. ازيك يا عمتي؟ انت واقف كده ليه بره يا ابني؟ اتفضل، بيت عمتك يبقى بيتك. اخويا برهان فين؟ زمانه جاي، تعالى اتفضل. لا لا لا معلش، انا ماشي وراجع تاني. تعدمني لانت داخل. حاضر. يا اهلا يا اهلا، ازيك؟ وحشني قوي، بدور عليك من ساعه ما اخوك جه عندي. اصلي عندي شغل. طيب وماله؟ انت لازم تيجي تعيش معانا في البيت ده، وطلباتك كلها تحت امرك يا ابني. معلش، انا عايش في لوكاندا ومستريح فيها. حد يقول كده؟ بقى بيتي تحت امرك وانا لسه عايشه في الدنيا وتقوم تقول لوكاندا بردك؟ اخص عليك يا شريف. ابدا، انا مش عاوز اتعبك يا عمتي. تعبك راحه يا شريف. على اي حال نفكر في الموضوع ده بعدين. مفيش تفكير، انت لازم تعيش هنا، يعني لازم تعيش هنا. يا ست سعدات هانم، هي راحت فين؟ اقول لك اما ودي الشاي لسي شريف الاول. سي شريف، الله، سي شريف ده ما بيردش. يا نهار مش فايت، ده ما بيتحركش خالص، ده باين عليه. ستي ايه يا نهار؟ في حاجة؟ عيني يا ستي، سي شريف ما بيردش خالص. ايه ده؟ مش معقول، ده ميت. ازاي؟ ده انا سايباه من شوية كويس. والنبي يا ست هانم، انا جيت لقيته كده، النبض بتاعه وقف، مات مرة واحدة. ده خرابي، دي مصيبة سودة. اتصرف ازاي دلوقتي؟ الولد كان طيب ومؤدب. يا حبيبي يا شريف. الحمد لله على السلامة يا برهان. الحمد لله على السلامة يا روح. الله يسلمك. ازيك يا جليلة؟ مش عاوز تقولي سافرت على فين؟ في مكان بعيد. بيت يعني؟ في مش مهم دلوقتي بقى. الله، طب اسمع، اخوك شريف جه هنا وسأل عليه تاني. انا قلت له 100 مره بلاش يجي لي هنا. اهو اللي حصل بقى. وما قالش عاوز ايه؟ لا ما قالش، انما يظهر كده يعني كان عاوزك في حاجه مهمه خالص. مهمه خالص؟ زي ايه يعني؟ ما رضاش يقول لي، وحبيت اعرف منه، كانت دماغه ناشفه قوي. جليله، روح جليل. اديني 20 جنيه سلف. ها؟ سلف؟ انت عارف معنى السلف ايه؟ ايه يعني؟ انه يترد تاني. ايوه عارف انه هيترد تاني. طب ولما انت عارف بتقول سلف ليه؟ لاني هرد لك الفلوس تاني. هترد ايه يا روحي؟ وحياتك يا حبيبتي هرد لك الفلوس تاني. الله، بس ما تحلفش بحياتي كده. ورحمه ابويا هرد لك الفلوس. منين بقى؟ من الابعديه اللي سابها لك المرحوم بابا؟ ايوه. ايوه يعني ايه؟ انت جاي تضحك على دقني؟ اسمع، انا ما ينضحكش عليا. ها، إذا كنت أنا بديك حاجة فبمزاجي. اوعى تفتكر إنك بتستغفلني. ها يا حبيبتي، فلوس أبويا اللي سابها هاخدها، حقك هيرجع تاني. خلاص، كل شيء هيرجع لأصله. وعمتك اللي شفطت كل حاجة. عمتي خلاص راحت. بتقول إيه؟ بكرة تعرفي كل حاجة. امضى على السيدة سعادات الطحان. حاضر يا فندم. تفضلي اقعدي، خدي نفسك شوي. ارجوك تمسكي نفسك شوي عشان نقدر نوصل التحقيق في القضيه دي. اسم حضرتك؟ سعادات. الاسم بالكامل من فضلك؟ سعادات محمد الطحان. السن؟ 50 سنه. العمل؟ ما بشتغلش. رب البيت. ايه علاقتك بشريف يا ست سعادات؟ ابن اخويا. هو كان عايش معاكي في البيت؟ لا، ده كان جاي زياره. حسيتي انه مريض؟ ما خدتش بالي والله. كان في خلاف بينك وبينه؟ لا لا لا لا، بالعكس، ده انا كنت بحبه جدا وكان نفسي يجي يعيش معايا بعد موت المرحوم ابوه. ايه اللي حصل بالظبط؟ والله يا استاذ انا مش واخده بالي بالظبط. انا كل اللي اعرفه اني دخلت عليه لما الشغاله اللي عندي صرخت لقيته ميت. ما تعرفيش اذا كان له اعداء ولا لا؟ مش عارفة إذا كان له أعداء ولا لا. طيب، طب تقدري تتفضلي، بس أرجوك تكوني تحت تصرفنا عشان جايز نستدعيكي في أي وقت إذا احتاج الأمر. حاضر. إيه ده على أنعام؟ حاضر يا فندم. تعالي يا أنعام، اقعدي يا شطرة. ها، اسمك إيه يا شطرة؟ إنعام حسنين السيد. سنك كم سنة يا أنعام؟ 23 سنة. بتشتغل عند ست سعادات من امتى يا نعم؟ من سنتين. انت شفت شريف قبل كده يا نعم؟ ايوه، انا كنت عند المرحومه والدته قبل ما اشتغل عند ست سعادات. وايه اللي شغلك عندها؟ بعد ما ماتت الست ام شريف خدني البيت كبير وشغلني عند ست سعادات. تقدري يا نعم تقولي اللي تعرفيه بخصوص موت شريف؟ ايوه، انا من ساعه ما جيت اشتغلت عند ست سعادات ما شفت السي شريف ولا مره. وبعدين الاستاذ شريف جه البيت وسال على اخوه برهان. واخوه برهان كان موجود؟ لا ابدا. ومن ساعه ما جه شريف البيت لغايه ما مات اخوه برهان ما جاش؟ لا يا سيدي. ولا حتى اتصل بالتليفون؟ ابدا ابدا. الفتره اللي قضاها في البيت قبل ما يموت عمل ايه؟ ولا حاجه، قعد في الانتريه. وبعدين الست سعادات أعزمت عليه على الغداء وما كانش راضي ياكل أبدا. الست قالت له لازم تاكل وزعلت منه، وعشان ما يزعلهاش كل وطلبت منه إنه يعيش عندها مع أخو برهان. وبعدين ندهت عليا الست سعادات وطلبت مني أعمل للأستاذ شريف فنجان شاي، وقالت له عن إذنك وسابته. وبعدين جبت الشاي لقيته ما بيتحركش، وبعدين عرفت انه مات. انت ليه عملت كده يا برهان؟ انت يا جليله مش متفقه معايا عشان اخليك تسيب الكبريه وتيجي تقعدي معايا في اي وقت؟ ايوه، بس انا كان عندي شغل كتير قوي النهارده والزباين والسياح ماليه الكبريه. معلش، كله هعوضهولك قريب. امتى بس يا برهان؟ كل شيء باوانه يا جليله. طب اديني جيت، عاوز ايه بقى؟ انا تعبان النهارده وحالتي وحشه، كان لازم تيجي تقعدي معايا. اجيب لك تتعشى؟ لا لا لا مش عايز. طب اسمع، نام شويه ريح نفسك، ده انت باين عليك هلكان قوي. فعلا فعلا، بس ارجوكي صحيني بدري، واول ما الصبح كده يشقشق هاتيلي الجرايد كلها. الله، ومالك واخدها دراما كده؟ ما تفوق شويه. معلش يا جليله، كل شيء هيتصلح. سبانخ، سم سم. ايوه نعم نعم. ايوه نعم. لا لا لا، خايف نعم. اعمل معروف نعم نعم. انت عارفه كل حاجه نعم، عارفه كل حاجه. لا لا، برهان برهان برهان برهان برهان، مالك؟ ايه الله، ايه اللي جرالك؟ في ايه؟ يا جليلة مالك؟ لا لا لا لا لا، مفيش مفيش مفيش. شوف كنت بتقول ايه يا استاذ وانت نايم. وانا نايم؟ ايه كنت بقول ايه؟ مين يا سيدي انعام بتاعتك دي؟ ها انت انعام؟ مالها انعام؟ اسأل روح. ليه انا قلت عن ايه؟ قوليلي كلمي. انعام يا سيدي اعملي معروف يا انعام، انا خايف منك يا انعام. طبعا طبعا جوك جديد يا سي برهان، تلاقيها رقصة درجة تالتة يا خاين يا مجرم. يا جليلة مش وقته، مش وقته الكلام ده. قلتي ايه؟ قلتي ايه كمان؟ سبانخ معلقة واحدة كل شيء خلاص، مفيش حد شافني النهاردة يوم السبانخ، مفيش بصمات، مفيش بوليس. اهدى اهدى اهدى. انا قلت كل الكلام ده؟ ايوه قلته. مش معقول، مش معقول. مش معقول ليه؟ تسمح تقول لي مين انعام دي؟ يا شيخ حرام عليك، دي شغالة عند عمتي. وكمان شغالة؟ وصلت للدرجة دي تحلم بشغالة وانت نايم في بيتي؟ تحلم بشغالة عند عمتك البخيلة؟ تلاقيها شغالة درجة 10. انا عارفة انك رمرام. قلت ايه كمان يا جليلة؟ فضلت تقول الفلوس تحت المرتبة، الفلوس، انا المسؤول، انا المسؤول وحدي، اخويا ملوش دعوة، ملوش دعوة. وبعدين ده كابوس فظيع. اه طبعا ده كان نتيجة الهباب اللي شربته امبارح اللي شربتهولي ده. امال يا بيه انت تشرب الهباب وانا موت نفسي كل ليلة عشان اجيب لك احسن مشروب واحسن هدوم، وبعدين حضرتك تروح المحلات الهباب تشرب مع انعام. اسمع يا برهان. استني بس يا جليل، استني، انا هفهم كل حاجة. هي الساعة كام؟ الساعة بقت 6. قول مالك اتنطرت من على السرير كده، رايح فين؟ جاي لك حالا. ألا برهان، برهان. ايه ده؟ مقتل شاب في بيت عمته بالمعادي، جريمة غامضة، مصابي الاتهام تتجه الى ايه ده؟ البوليس ما زال يسعى وراء سر جريمة المعادي. القتيل اسمه شريف طه. مش معقول شريف اتقتل يا جليل. لا لا لا مش معقول، ما حدش قتله. انا اللي قتلت شريف. اخويا انت بتخرف بتقول ايه؟ بقول لك انا اللي قتلت شريف. الله، انت عاوز تلبس نفسك تهمه بالعافيه؟ اخوك كان بيسال عليك وما لقاكش، وبعدين انت كنت معايا. قتلته امتى يا برهان؟ بقول لك انا اللي قتلته. مش معقول. انا اللي حطيت السم في السبانخ. الله، هو ده السبانخ اللي كنت بتتكلم عنه في الحلم وانت نايم؟ ايوه. وايه اللي وداك هناك عند عمتك؟ بقى دي السفرية البعيدة اللي كلمتك عنها، دي كانت عند عمتي. الله، وكنت مخبي عني ليه يا برهان؟ عشان كنت رايح اقتل عمتي. ازاي بس؟ ازاي حطيت السم في السبانخ عشان تاكله وتموت واخد الفلوس اللي سابها ابويا؟ الله، وبعدين وبعدين مش عارف ايه اللي حصل. ظاهر نعمتي ما كانتش السبانخ، اخويا اللي كان منها فتسمن فمات. ليش اخويا؟ بس يا ابراهام، بس انا مجرم. لا لا لا، استحيش انا بس يا ابراهام ما تعملش كده. امال انا لازم اموت؟ لا، اخويا شريف هو اللي يعيش. لا لا لا، اخويا شريف طول عمره عساس وعمره ما كان بيأذي حد ابدا. لا بس كده. شريف يا اخويا، انا مجرم. وبعدين معاك يا برهان. لا، انا لازم اموت. ما تقولش كده يا برهان. لازم اخد جزاي، انا مش لازم اعيش ابدا. الناس اللي زي لازم تنتهي. لازم اموت. لا لازم يا برهان. اموت. لا لا لا. اسمك؟ برهان الطحان. سنك كم سنه؟ 35 سنه. الوظيفة؟ ما بشتغلش. ها ليه قتلت أخوك شريف يا برهان؟ أنا ما كانش قصدي أقتله. أمال كان قصدك تقتل مين؟ عمتي، عمتي سعادات. وليه كنت عاوز تقتل عمتك يا برهان؟ عشان واخدة فلوس المرحوم أبويا. مش عاوز تدينا منها حاجة، مش عاوز تدينا حقنا، واستولت على كل شيء. وبعدين؟ مش عارف ايه اللي ودى اخويا عند عمتي في المعادي، مش عارف راح هناك ليه. راح عشان يموت، راح عشان يخليني اقتله بغير مدرة. يعني انت قتلته ازاي؟ انا حطيت السم في السبانخ. ازاي حطيت السم في السبانخ؟ دخلت المطبخ وما كانتش انعام الشغالة موجودة فيه، وعليه حطيته في السبانخ. وكان هدفك من كده ان عمتك تاكل السبانخ وتموت؟ ايوه، كنت عاوزها تموت، كنت عاوز اخلص الدنيا من شرورها. انت تعرف عنها ايه يا برهان؟ دي ست مش كويسه ابدا، شريره وتحب الشر للناس دايما. تدعي انها ست كريمه وبتحسن على الناس، انما هي عكس كده. دي ست بتكره كل الناس وحقوده. شككت ابويا في امي، خليته كرهها وطردها وبعنا كلنا، وكرهنا، كره أولاده وبعدهم عنه. كان لازم أقتلها، ما كنتش أقدر أشوف شريف بيتألم. كان عاوز يهرب، يسيب الدنيا كلها. التفكير كله، قلت لازم أريحه وأريح كل الناس منها. للدرجة دي؟ وأكتر من كده. مش في قانون ومحكمة تاخد لك حقك أنت وأخوك؟ والله أنا تفكيري قال لي كده، أنا فقدت الوعي وكان لازم أعمل كده. والنتيجة؟ النتيجة كانت فوق دماغي. شريف مات، ومات بإيدي. قتلت الطيب، سبت الشر. أرجوك موتني يا ساعة البيت، اشنقني، حبستي. أنا مجرم، أنا قاتل، أنا بتعذب، بتعذب. السجن أول علي بالعذاب اللي أنا عايش فيه ده يا بيه. الصورة مش قادر أخرجها من خيالي ولا تفكيري. أرجوك يا سعادة البيه، أرجوك شنون، أرجوك، أرجوك. شلت السكر مكانه يا أنعام؟ أيوة يا ستي. العلبة أقفليها كويس علشان النمل ما يجيش على السكر. قفلته. الجرايد جت؟ ايوه اهي استهاني. الحكم 25 سنة لقاتل اخيه. اعترف القاتل بانه وضع السم في الطعام لكي تاكله عمته، ولم تاكل العمه من السبانخ، وأكل شقيقه ومات في الحال. سعادات الطحان عمة القاتل والقتيل، كانت صامتة طوال فترة التحقيق قبل أن يعترف المجرم الحقيقي بجريمته. ها شفت بقى يا نعام الولد برهان عمل إيه في أخوه البريء؟ اسكي، أنا اللي جبته في البيت وقويته بعد موت المرحوم أبوه، وكنت عاملاه زي ابني، يقوم في الآخر عاوز يقتلني. أهي جت فوق دماغه، أخوه هو اللي مات. أخص عليك يا برهان، كده كده كنت عاوز تقتلني؟ ده ما كانش حقه السجن المؤبد، ده كان واجب يتشنق في ميدان عام علشان يكون عبرة لأمثاله. اخص اخص على كده، بقى ده جزات الخير. صحيح، اتقي شر من احسنت اليه، مش كده يا انعام؟ ولا انت رايك ايه؟ هو انا ليه يا راي ستين؟ وبعدين يا برهان، الله، مش كده امال؟ انت كده بتموت نفسك. يا ريت يا ريت موت راح لي. خلاص اديك اتحكمت واديك مسجون بتاخد جزاتك وخلاص. مش كفايه، مش كفايه، لازم كنت اموت عشان استريح. يا برهان يا اخويا، السما عمرها ما قفلت ولا هتقفل ابوابها في وش اللي عاوز يتوب. ازاي بس اكفر اللي عملته؟ ازاي؟ الله، هو انت كنت تقصد تقتل اخوك؟ ده القدر هو اللي اتدخل، وعمتك ليها عمر. الله، روق كده امال. مش قادر. ازيك يا زبرهان؟ ازاي صحيح؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي اشوفك، جاي اطمن عليك. كتر خيرك انا. قلبك طيب؟ انت الوحيده اللي بتسالي عليه. انتوا اصحاب فضل علي يا سيدي، المرحومه والدتك ووالدك. انا هتجنن يا الهام، نفسي انتقم من عمتي. هي السبب في اللي حصل، هي السبب. كل شيء هيتصلح يا سيبورها، هيتصلح. لا لا لا، الا انا عملته في اخويا. لا، انت ما عملتش حاجه يا سيبورها. انت اصلك مش داري انا بحاجه. انت جايه تشمتي فيا؟ ضروري بعتك يا عمتي عشان تتفرج علي وتقولي لها على الحال. سيبورهان. لا طبعا، انت بتشتغلي عندها ويهم رضاها. ما تقولش كده يا سيبورهان. هو ده الواقع. انا مش عايزك تزوريني هنا ابدا. انا مش عايز حد يزورني، انا مش عايز حد يشوفني وانا بتعذب. سيبوني ارجوك، ارجوك ما تجيش تاني مره هنا، انت فاهمه؟ يلا برا، امشي امشي. تعالي هنا يا بت. نعم يا ست هان. كنت فين النهارده؟ اتكلمي. هكون فين يعني؟ كنت عند واحده صاحبتي. اسمها ايه وبتزوريها ليه وقلت لها ايه؟ اسمها عنايات، وما قلناش حاجه. اسمعي وافهمي اللي هقولك عليه كويس قوي. خروج من البيت انا مش عاوزه، مفهوم؟ حاضر. عارفه اللي بيعصى اوامري بعمل فيه ايه؟ عارف. شوفي شغلك، اتفضلي. قلت لك مش عايز حد يزورني. يا سي برهان، انا ما نمتش طول الليل، انا جاي اقول لك على سر ما انتش عارف. مش عايز اعرف حاجه ابدا خالص، ابعد عني. بس لو تديني فرصه يا سي برهان هتعرف ان اللي هقول لك عليه مهم قوي بالنسبه لي. انا ما فيش حاجه عندي مهمه بالنسبه لي ابدا. يا سي برهان، عايز اقول لك انت مظلوم. يا نعم، ارجوك ما تفكرنيش بالعذاب اللي انا فيه. بحق المصحف الشريف انت مظلوم يا سي برهان. عايز تقولي؟ عايز اقول مش انت اللي قتلت اخوك شريف؟ ازاي؟ اذا كنت انا اللي حطيت السم بنفسي في السبانخ والتحليل قال انه تسمم نتيجه وجود ماده سامه، الله، يبقى مش انا ازاي؟ صدقني يا سي برهان، والقران الشريف ما انت اللي قتلته. امال مين اللي قتله؟ اللي قتل اخوك شريف عمتك سعدت هاني. ايه؟ عمتي؟ ايوه، هو ده اللي حصل. اخوك ما كلش السبانخ. امال كل ايه؟ كل الملوخيه. انت جاي تضحك عليا؟ ايه علاقه الملوخيه بموت اخويا؟ السم كان في الملوخيه يا سي برهان. انما انا فاكر حطيته في سبانخ. مش انت اللي حطيته. امال مين؟ عمتك. ازاي؟ فهميني. هو ده اللي حصل. اخوك كان ملوخيه فيها سم، حطها عمتك سعدت هاني. طيب احكي لي بس اللي حصل بسرعه يا نعم. اخوك لما جه يسال عليك ما لقاكش، عمتك مسكت فيه وقالت له. ما هو عيب تنزل من غير ما تتغدى معايا. انا مستعجل وعاوز اخويا برهان بسرعه. كل لقمه وامشي على كيفك. انا عام. نعم يا ست هان. حضري الاكل. عندك ايه النهارده في الليسته؟ سبانخ. طيب يلا حضري. معلش والنبي اعفيني، انا ما اقدرش على السبانخ. انت طالع للمرحوم ابوك ما بتحبش السبانخ، انت بتحب الملوخية زيه. روحي هات ملوخية بسرعة يا انعام. حاضر. وانا هعملها لك بايديا. وبعدين رحت جبت الملوخية ونادهت عليها هديتها لها بعد ما قطفتها وخرجتها. لقيت جرس الباب بيضرب. دخل جوز بنتها صيدلي. ما انت عارف اول ما شافته قالت له تعالى يا سي سالم انا عاوزك جوه. انت يا نعم روح ادلق السبانخ في الزباله ملهاش لازمه. دخلت عليها المطبخ لقيتها بتحط حاجه في الملوخيه من علبه. وبعدين حصل ايه؟ اخوك كل الملوخيه وبعدين حصل اللي حصل ومات. الكلام اللي بتقوليه ده صحيح يا نعم؟ يا رب موعى ارجع اذا كان في كلمه كده. طب والصيدلي ده ايه حكايته؟ يا سي برهان دي ست مجرمه تقدر تقتل القتيل وتمشي في جنازته. دي كانت بتقتل الكلاب والقطط بالطريقه دي. تبعت لجوز بنتها الصيدلي ده وتاخد منه السم وتسم الكلاب. وعملت كده مع سي شريف. طب وايه العمل؟ اسمع يا سي برهان انا بنت غلبانه وعلى قد حالي وانتوا خيركوا علي. والست والدتك كانت عاملاني زي بنتها تمام. ما تتصورش عملت معايا ايه. انا ما انساش فضلها علي ابدا. طب هتعملي ايه؟ شوف يا سي برهان ايه؟ احنا ساكن جنبنا في المعادي واحد محامي كبير قوي راجل طيب وابن حلال. أيوه. ويحب الخير لكل الناس. اسمه سي حامد البكري. رحت له امبارح. ايه وقالك ايه؟ حكيت له الحكايه زي ما حكيتها لك بالظبط. وبعدين خدني في العربيه بتاعته وراح الكراكول. ايه وبعدين حصل ايه جميل؟ سالوني وقلت لهم على كل حاجه ورزقي على الله بقى. طيب عمل ايه المحامي؟ ما تخافش. المحامي قال لي انه لازم هيخرجك من السجن ويحط عمتك فيه. انا مش مصدق ابدا. مش معقول. هتفرج يا سي برهان ان شاء الله هتفرج. هيفك دقتك ان شاء الله قريب. هتخرج ان شاء الله من السجن لانك مظلوم. مفيش فايدة من الإنكار يا ست سعدان. الأدلة كلها واضحة. وجوز بنتك الصيدلي اعترف إنه سلمك مادة سامة. هي نفس المادة اللي استخدمت في قتل شريف الطحان. وده تقرير الطبيب الشرعي. أيوة أنا اللي قتلته. نقدر نعرف بقى سبب القتل إيه؟ أصل يا ست سعدات أرجوكي أرجوك إنك تساعدينا في مواصلة التحقيق. أنت اعترفتي وخلاص. أنت قتلت ابن أخوك شريف الطحان ليه؟ حقول اتفضلي. أخويا محمد الطحان اللي هو يبقى أبو شريف كان سايب وصية عندي بأمواله كلها لشريف. شريف بس؟ أيوة. وأخوه برهان؟ لأ الوصية باسم شريف بس. وليه ما اوصاش لأخوه كمان؟ كان عارف انه ولد فاسد بيبدد فلوسه في الفاضي. وكان صورة تبقى الأصل من أمه. وأخويا ما كانش بيحب مراته. طب وإيه علاقة الحكاية دي بقتلك لشريف؟ أنا قتلته علشان أخد أنا كل الأموال. إزاي؟ اتكلمي. ها؟ ما كانش حد يعرف حاجة عن الوصية. وبعدين؟ لكن أنا حسيت إنه برهان ناوي يتخلص مني. قلت أتخلص منه ومن أخوه وأتهمه فيه وبكده يصفالي الجو وآخد الفلوس كلها ولا حدش يعرف حاجة عن الوصية. إيه ده؟ مين حضرتك؟ أنا برهان الطحان. نعم عاوز مين؟ ده مش بيت جليل الرئاسة؟ طب وحضرتك بتعمل ايه هنا؟ الله وانت مالك انت؟ الله جوزها خي. هي قالت لي انها مش متجوزة. عجيبة غريبة. تفضل يا استاذ تفضل. الف مبروك يا سي برهان الف مبروك. ربنا انت املك منها. ربنا لازم يظهر الحق مهما طال الزمن. تحب تاكل ايه؟ متشكر يا نعم. لا لا لا عنك انت. لا لا لا انا مش هقلع. انا نازل. رايح فين؟ طب استريح شوية. انا هروح لها للكباريه. ها؟ هي مين؟ الخاينة جليلة. لازم اقتلها. ليه كفل الشر؟ رحت البيت عندها لقيت واحد. واحد؟ ها؟ واحد ايه؟ نفس الصورة بتاعتي بتكرر. وقاعد مستنيها لما تيجي. مال انت فاهم ايه يا سي برهان؟ كانت هتلبس الطرحة وتقعد تستناك لوحدها. انت راجل كبير وعاقل وفاهم الدنيا كلها. اقعد اقعد استريح احسن، ما توديش نفسك في دهي عشان واحده زي دي يا سي برهان. ليه يا انعام اديتيني حريتي؟ ليه ليه ليه اديتيني ابغض شيء في الدنيا بالنسبه لي؟ ليه خليتيني اشوف احتقار الناس؟ السجن كان ارحم بالنسبه لي، الزنزانه اوسع من الدنيا اللي دايت في وشي دلوقتي. ما تقولش كده يا سي برهان، الدنيا بخير وحلوه وتساعد الناس كلها وانت منهم. ارمي الشر وارمي الناس الوحشه وفوق لنفسك، شوف مستقبلك يا سي برهان، ما تبصش لورا، بص لقدام وانت تبقى كويس. كلامك حلو يا نعم، ما سمعتوش الا من المرحوم اخويا. المرحوم اخوك عمره ما فكر في الشر. الخاينة اللي اسمها جليلة. استريح شوي، خاينة. فكر في كلامي وكلام المرحوم اخوك، وربنا يهديك ويوفقك للخير. ايوه الخير يا سي برهان، الخير. إلهي حبب فيك خلقه يا سي برهان. إيه اللي جابك هنا يا خينة؟ جيت عشان أشوف الست اللي سايبني وقاعد معاه. إيه وهيتعبي فيها بقولك؟ تكونش اتجوزتها وأنا مش عارفة. وافرضي اتجوزتها، مالك أنتِ؟ روحي روحي، يلا يلا كفاية بقى. كده؟ دي فضلها كبير عليا، وهي اللي منعتني من الشر اللي كنت بفكر فيه. أنا مش فاهمة حاجة خالص. يا ست هاني، أنا مستعدة أبقى خدامة عندك وعنده وتتجوزي أنت. أنت مش خدامة عندها ولا خدامة عندي، أنت اخترت الحياة معايا وأنا اخترتها معاكي، أنت اديتيني الحرية يا نعم. جليلة، أنت ليك طريق وأنا لي طريق. يا نعم، أنت مش فاهمة اللي عايز أقوله. لا فاهمة يا سي برهان، أنا دعيت لك كتير وأنت في السجن وربنا استجاب لي دعوتي. فعلا يا نعم استجاب دعوتك، بطلبي منه انه يحميك ويخليك. طلبت منه برضو واستجاب لي دعوتي وجابك ليا تحميني. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا نعم، تعالي يا مرغتي. وهكذا تنتهي خماسية أصابع بلا بصمات، قصة أنيس منصور، إعداد عصام بصيلة. اشترك في التمثيل كمال الشناوي في دور برهان، سناء مظهر في دور جليلة، سامية رشدي في دور سعادات، عصمت محمود في دور أنعام، محمود ياسين في دور شريف، بالاشتراك مع حسن عبدين، محمد الليسي، سعد ناشد، وعزمي أبو العلا. سجل الحلقات عبد العال هلال وإبراهيم نوبي، المخرج المساعد باهر النحال. أصابع بلا بصمات من إخراج عبدو دياب.